بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. وبعد، قال صفي الدين الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه قواعد الأصول: والنهي يقابل الأمر عكسا. نعم، والنهي يقابل الأمر عكسا، وهو استدعاء الترك بالقول على وجه الاستعلاء. ولكل مسألة من الأوامر وازن من النواهي وزان. أحسن الله إليكم. ولكل مسألة من الأوامر وزان من النواهي بعكسها، وقد اتضح كثير من أحكامه. الكثير عندك أو كثير؟ كثير. كثير من أحكامه. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. أما بعد، فقد انتهى المؤلف رحمه الله من بيان مسائل الأمر، ثم عطف عليها مسألة النهي، ولم يذكر المؤلف رحمه الله في موضوع النهي إلا التعريف ومسألة واحدة فقط، ثم أحال في بقية مسائل النهي إلى باب الأمر، بالنظر إلى أن مسائل النهي على وزان مسائل الأمر عكسا، يعني أن كل مسألة من مسائل الأمر يقابلها مسألة من مسائل النهي. فمن ذلك أن النهي استدعاء الترك على سبيل الاستعلاء، وهذا الاستعداء لا بد أن يكون باللفظ، يعني بالقول، كما هو الشأن بالنسبة للأمر. لما كان الأمر استدعاء الفعل باللفظ على جهة الاستعلاء، كان النهي على الضد، فهو استدعاء الترك باللفظ، وإن شئت فقل بالقول، على جهة الاستعلاء، وهذا قيد مهم في النهي. وبالتالي فما كان من قبيل الدعاء نحو قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، هذا لا يعتبر ماذا؟ نهيا. لما؟ ليس ثمة استعلاء، هذا من قبيل الدعاء، هذا استدعاء من الأدنى للأعلى، فليس نهيا. وقال: ولكل مسألة من الأوامر وزان من النواهي بعكسها، وقد اتضح كثير من أحكامه. مثال ذلك مثلا أن الأمر مر بنا ما يتعلق باقتضائه الفورية، وأن هذه المسألة خلافية بين أهل العلم، على وزانها مسألة في باب النهي، وهي أن النهي يقتضي الفورية، وهذا أمر قطعي ليس ثمة خلاف في هذا. فمتى ما جاء النهي عن الشارع لا تفعل، فإن عليه أن ينتهي من لحظته. فهل أنتم منتهون؟ قالوا: انتهينا. إذن من لحظته، من ساعته، منذ بلوغه النهي، فإنه لا تبرأ ذمته إلا بماذا؟ إلا بأن ينتهي، إلا بأن يمتثل هذا النهي فيترك الشيء الذي نهي عنه. كذلك ما يتعلق بمسألة التكرار، هل الأمر يقتضي التكرار؟ ومر بنا ما يتعلق بالخلاف بين الأصوليين فيها، وها هنا لا شك أن النهي يقتضي التكرار، بل لا يكون الإنسان ممتثلا النهي بتركه مرة واحدة. يعني حينما نهى الله جل وعلا عن الزنا فقال: ولا تقربوا الزنا، هل المقصود بذلك أن لا يقرب الإنسان الزنا مرة واحدة متى ما أمكنه؟ الجواب لا، يجب عليه أن يستمر ماذا؟ تاركا للأمر المنهي تاركا للمنهي عنه، ولا يكون ممتثلا إلا بذلك. كذلك مثلا مسألة ما يدل عليه الأمر، وقلنا إن الأمر يقتضي الوجوب، أليس كذلك؟ هذا هو الصحيح، والأصوليون عندهم في هذا خلاف وبحث مر بنا. كذلك الأمر في مسألة النهي فإنه يقتضي التحريم إلا لقيام قرينة، إلا لقيام قرينة فإنه ينصرف إلى هذه القرينة بحسب ما دلت عليه، إلى غير ذلك من مسائل النهي التي تقابل مسائل الأمر. لكن جئنا هنا إلى مسألة مهمة أوردها المؤلف، وهي من كبريات مسائل الأصول. هذه المسألة التي ستأتي معنا وهي مسألة اقتضاء النهي الفساد أو عدم ذلك، هذه مسألة من كبريات مسائل علم الأصول، والمؤلف رحمه الله خصها بالذكر في هذا الباب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: بقي أن النهي عن الأسباب المفيدة للأحكام يقتضي فسادها، وقيل لعينه يقتضي فسادها. نعم. وقيل لعينه لا لغيره، وقيل طيب. هذه هي المسألة الكبيرة نظرا لما يترتب عليها من آثار وثمرات كثيرة. هل النهي يقتضي الفساد، يعني يقتضي فساد المنهي عنه؟ وهذا ما عبر عنه المؤلف رحمه الله بقوله بقي، يعني من مسائل النهي أن النهي عن الأسباب المفيدة للأحكام يقتضي فسادها، يقتضي فساد هذا المنهي عنه الذي يؤدي إلى الوقوع فيما حرم الله عز وجل. والفساد مر بنا سابقا في أي موضوع؟ يعني في الصحة والفساد اندرجت عندنا تحت ماذا؟ تحت الأحكام الوضعية. وقلنا إن الفساد يعني عدم الاعتداد شرعا، الفساد عدم الاعتداد شرعا. فإن تعلق بالعبادات فإنه يقتضي ماذا؟ عدم براءة الذمة وعدم سقوط القضاء. عبادة فاسدة يعني ما برئت بها الذمة، صلاة فاسدة ذمتك مشغولة إذن بها ويجب عليك قضاؤها. أما في المعاملات فإن الفساد يقتضي عدم ترتيب آثارها عليها، يقتضي عدم ترتيب آثار المعاملات عليها، الآثار التي دلت عليها الشريعة. مثال ذلك البيع، يقتضي حرية التصرف في المبيع وملكيته، صح ولا لا؟ لكن إذا كان عقد البيع فاسدا لا يترتب على هذا العقد ماذا؟ حرية التصرف. النكاح له أثر وهو حل الاستمتاع، فمتى ما كان عقد النكاح فاسدا لم يترتب هذا الأثر على هذا العقد الفاسد. إذن هذا هو الفساد، وهذا الذي يعني عليه جمهور أهل العلم، والحنفية على وجه الخصوص لهم بحث هنا في مسألة الفساد وكونه يختلف عن الباطل في تفصيل لا حاجة بنا إلى الدخول فيه، لا سيما وأن المتن الذي معنا متن مختصر. المؤلف رحمه الله في هذه المسألة كما ترى أورد 5 أقوال، وفيها عند الأصوليين أكثر من هذه. الزركشي في البحر المحيط أوصل الخلاف في هذه المسألة إلى 9 أقوال. ابتدأ المؤلف رحمه الله بما عليه المذهب، المذهب عند الحنابلة ما قدمه المؤلف على تفصيل فيه سيأتي. قال: يقتضي فسادها. قبل أن ندخل في ذكر الأقوال في هذه المسألة ينبغي أن نحرر محل النزاع. أولا، البحث في هذه المسألة هو فيما إذا كان النهي يقتضي التحريم، أما إذا كان لا يقتضي التحريم فإنه لا يدخل معنا في هذا الباب، فإنه لا يقتضي فسادا، بمعنى متى ما كان النهي دالا على الكراهة أو مفيدا للكراهة فإنه لا يقتضي الفساد. إذن بحثنا متى ما كان النهي مفيدا التحريم. طيب، ثانيا، محل النزاع فيما إذا لم يدل دليل أو قرينة على الفساد أو عدمه. أعيد، الخلاف الذي تراه فيما إذا لم يدل دليل أو قرينة على ماذا؟ على الفساد وعليه. فمتى ما دل الدليل أو جاءت قرينة شرعية على أن هذا الحكم المنهي عنه فاسد عمل بها، أو أنه غير فاسد عمل بها، ولذلك لا يدخل عندهم في ماذا؟ في الخلاف. بمعنى أن بحثنا هنا إنما هو في النهي المجرد عن القرينة. خذ مثلا في مسألة بيع الكلب، أخرج أبو داود بإسناد صحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب وقال: إذا جاءك يطلب ثمنه فاملأ كفه ترابا. لاحظ معي كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم دلنا في هذا الحديث على فساد عقد البيع هاهنا. لما؟ لأنه أبطل الثمن، وبالتالي فالعقد باطل لأن الثمن ركن من أركان البيع، فلا عقد هنا. دل هذا على أن التعاقد على بيع الكلب ماذا؟ فاسد بنص الشريعة، فهذا خارج من محل النزاع. فالكل يقول بأنه عقد فاسد، كل من صح عنده هذا الحديث فإنه يقول بذلك. طيب، أو يدل الدليل على خلاف ذلك، مثال ذلك ما سيأتي معنا إن شاء الله من مسألة وقوع الطلاق البدعي غير الشرعي في كون الإنسان يطلق في حيض أو في طهر جامع فيه، الذي عليه جماهير أهل العلم أن هذا الطلاق واقع، وذهب قلة من أهل العلم إلى عدم وقوع الطلاق، لكن الدليل ينصر القول الذي ذهب إليه الجماهير، وهو ما جاء في حديث ابن عمر: وحسبت علي تطليقة. فدل هذا على أن هذا دليل على أن هذا الفعل المنهي عنه ترتب عليه أثر، فلم يقتضي الفساد. وإلا فلو طردنا القاعدة، لو لم يأتي عندنا هذا الدليل لكان طرد القاعدة كما سيأتي عند من يقول بأن النهي يقتضي الفساد، يقتضي ماذا؟ أن هذا الطلاق لا عبرة به، لأن هذا الطلاق منهي عنه، فإذا كان منهيا عنه فينبغي أنه لا يترتب عليه أثر. لكن جاءنا هنا دليل يدل على أن هذا الطلاق واقع، وهذا هو الصحيح من قولي أهل العلم في هذه المسألة. طيب، إذن تبين لنا يا مشايخ أن محل الخلاف عند أهل العلم هو في ماذا؟ فيما إذا كان النهي دالا على التحرير، بمعنى أنه على التحريم، يعني أنه باق على الأصل. ثانيا، ألا يدل دليل أو قرينة على فساد أو عدم فساد. اختلف العلماء في هذه المسألة اختلافا طويلا جدا، والقارئ في هذا الموضوع في كلام الأصوليين يجد أن المسألة من المسائل التي يصعب ضبطها بسهولة، نظرا إلى كثرة وقوع الخلاف في الفروع التي ترتبط بهذا الأصل. فمن نظر إلى فروع دل فيها الدليل على ترتب أثر؟ قال النهي لا يقتضي الفساد، أو النهي لا يقتضي الفساد في المعاملات. ومن رأى في طائفة منها أنه جاء ورد النهي على أمر يتعلق بذات المنهي عنه، فإنه يقول إن النهي يقتضي الفساد إذا تعلق بذات المنهي عنه وليس متعلقا بغيره. إذن سبب الخلاف الواقع هو مسألة الخلاف، مسألة سبب الخلاف الواقع في المسألة الأصولية كثرة الخلاف الواقع في ماذا؟ في فروعها. المذهب الأول وهو ما ذكرته لك من أنه المذهب عند الحنابلة والمالكية قريبون من الحنابلة في هذه المسألة، هو أنه يقتضي فسادها. وقيل هذا هو القول الثاني، أنه لعينه لا لغيره، يعني أن النهي يقتضي الفساد لعينه، يعني إذا ورد في عين المنهي عنه تعلق النهي بعين المنهي عنه، أما إذا تعلق بأمر خارج عنه، إذا تعلق بغيره فإنه عندهم ماذا؟ لا يقتضي الفساد. ما معنى بعينه؟ مراد الأصوليين رحمهم الله بأن النهي تعلق بالشيء أو تعلق بعينه أن يكون واردا على الشيء ذاته، أو على ركن من أركانه، أو على شرط من شروطه. متى ما كان ذلك كذلك فإنه يقتضي الفساد، يعني ما جاء النهي عنه في الشريعة من النهي عن الزنا فهو نهي عن ذات الزنا، إذن هذا فعل ماذا؟ فاسد، لا يترتب عليه أي أثر. ما جاء من النهي مثلا عن أن يصلي الإنسان بغير طهور، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتطهر، في أدلة كثيرة. إذا نهي في الشريعة عن الصلاة بغير طهور، النهي هنا تعلق بماذا؟ بشرط من الشروط. إذا اقتضى هذا فساد المنهي عن الصلاة التي فقدت هذا الشرط، الصلاة التي كانت بغير طهور فإنها عندهم ماذا؟ فاسدة. تعلق النهي هنا بماذا؟ بعين الشيء، يعني بذاته أو بركن من أركانه أو بشرط من شروطه. أما إذا كان تعلق بغير ذلك، لم يتعلق بعين، لم يتعلق بعينه، لم يتعلق بشرط من الشروط أو ركن من الأركان، فإنه عندهم لا يقتضي الفساد، إنما قد يترتب عليه إثم، قد يترتب عليه نقصان في الأجر إلى غير ذلك. أما أن يكون فاسدا لا ترتب عليه أثر، هذا ليس كذلك. مثال ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام. لاحظ هنا أن هذا النهي تعلق بأمر مطلوب في الصلاة لكنه ليس ركنا فيها، وهو الخشوع. يعني أن كون الإنسان نفسه متشوفة إلى طعام حاضر عنده يؤثر على ماذا؟ الخشوع، ليس مؤثرا في طهارة، ليس مؤثرا في سلامة من الحدث، ليس مؤثرا في استقبال القبلة، إنما هو مؤثر في ماذا؟ في الخشوع. والخشوع ليس ركنا من أركان الصلاة ولا شرطا من شروطها. الركن هو ماذا؟ الطمأنينة، وليس الخشوع، وإن كان الخشوع هو الذي يترتب عليه الأجر. لكن من صلى في صلاة سهى فيها نقول له أعد، يعني كان ذهنه فيها منشغلا بالدنيا، نقول له أعد؟ لا، لكننا نقول إنه ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت من إلا ما عقلت منها بدلالة حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا مراد أصحاب هذا القول، متى ما تعلق النهي بالشيء لا بغيره اقتضى الفساد، ومتى تعلق بغيره لا به لم يقتضي الفساد. هذا قول ثاني. قال وقيل في العبادات لا في المعاملات. مراد أصحاب هذا القول أن النهي متى ما تعلق بعبادة اقتضى فسادها. فإذا جاء مثلا لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتطهر، هذا يقتضي ماذا؟ فساد الصلاة بغير طهور. لكن في غير ذلك لا، مثلا لا نكاح إلا بولي عند أصحاب هذا القول، هذه ليست مسألة عبادة. أو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الملاقيح أو بيع المضامين أو عن المنابذة إلى غير ذلك، هذا لا يقتضي فساد العقد عند هؤلاء، لأن النهي تعلق بماذا؟ بمعاملة لا عبادة. لماذا فرق هؤلاء بين العبادات والمعاملات؟ قالوا إن العبادة ثمرتها الثواب، والنهي من لوازمه التأثيم، والثواب والتأثيم ضدان لا يجتمعان. لا يمكن أن نقول عبادة صحيحة يثاب ويأثم عليها معا، صح ولا لا؟ فلأجل هذا قالوا ما يتعلق بالعبادات متى ما ورد النهي اقتضى فسادها، وليس الأمر كذلك في شأن المعاملات، لأن الباب فيها ليس من باب الثواب، ليس الذي يبيع ويشتري مثاب على هذا من حيث الأصل، صح ولا لا؟ فأمكن اجتماع ماذا؟ أمكن اجتماع صحة العقد مع النهي عنه، مع النهي عنه. قال وحكى أو حكي عن جماعة منهم أبو حنيفة يقتضي الصحة. هذا قد يستعجب، كيف يكون النهي دالا على صحة المنهي عنه؟ الحنفية لا يظن أنهم يقولون إنه متى ما ورد النهي في الشريعة فإنه يدل على صحة المنهي عنه، فإنهم يوافقون الجمهور في كثير من المناهي أنها فاسدة. يعني لا يخالف حنفي في أن العقد على أخت الزوجة باطل لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن جمع الرجل بين المرأة وأختها أو المرأة وعمتها، صح ولا لا؟ ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، متى ما عقد عاقد على زوجة أبيه عياذا بالله فعرض ذلك على حنفي فإنه ماذا؟ يبطل هذا العقد بالتأكيد. إنما مراد هؤلاء شيء دقيق، يعني عندهم تفصيل في هذا الأمر، وكان ينبغي على المؤلف رحمه الله أن يوضح هذه المسألة لأنها من دقائق المسائل عند الحنفية. الحنفية يريدون أن يقولوا إن مجرد صدور النهي من الشارع دال على تصور وقوع المنهي عنه، لأن النهي عن المحال عبث لا تأتي به الشريعة، بمعنى أن الأعمى لا ينهى عن عدم الإبصار، لا يقال للأعمى لا تبصر، لا تطالع السماء أو السقف، هذا عبث. لماذا؟ لأنه لا يتصور منه وقوع الفعل أصلا، فكان النهي عن هذا الفعل في حقه ماذا؟ عبث تنزه عنه الشريعة. قالوا إذن يمكن إذا تصورنا أو إذا أمكن ترتيب بعض الآثار على العقد المنهي عنه فإننا نقول بذلك، إذا أمكن ترتيب بعض الآثار على العقد الذي جاء فيه النهي فإننا يمكن أن نقول بذلك. وفرعوا عليه أن الشريعة جاءت بالنهي عن درهم بدرهمين، هل يجوز أن تبيع 100 ريال ب200 ريال؟ أجيبوا يا جماعة، لا يجوز، ريال بريالين لا يجوز. قال هؤلاء هذا نهي يدل على تصور صحة أو وقوع المنهي عنه، وبالتالي فإننا نقول العقد صحيح في جزء منه وهو درهم بدرهم، والدرهم الثاني يجب عليه أن يرده. الجمهور يقولون العقد من أصله ماذا؟ فاسد ولا يترتب على شيء، ويجب على كل واحد أن يأخذ ما دفع، ولا عقد بينهم إلا إذا كان العقد صحيحا، درهم بماذا؟ بدرهم. أما هؤلاء يقولون لا، العقد يمضي في ماذا؟ في درهم. طيب والثاني؟ نقول للذي أخذه أن يعيده. الحقيقة أن القول الذي ذكروا مسلم في الحسيات، النهي عن الشيء يدل على إمكان وقوعه في الحسيات، كالمثال الذي ذكروا في مسألة الأعمى، كونه لا ينهى عن النظر، لكن المبصر الذي يتصور منه النظر هو الذي يمكن أن ينهى عن النظر، أليس كذلك؟ نقول له لا تنظر إلى كذا، لا تنظر إلى المحرم، لأنه ماذا؟ لأنه مبصر. لكن الأعمى لا نقول له احفظ بصرك ولا تنظر إلى ما حرم الله عز وجل، هذا كلام عبث. أما في الأمور الشرعية فإنها ليست من الأمور الحسية، هذه أحكام شرعية وضعية، فاختلف الأمر. الشريعة قد تنظر إلى الأمر المحسوس فتجعله كغير موجود، يعني قد يكون الأمر محسوسا وموجودا وواقعا وهو في الشريعة كلا شيء. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للمسيء صلاته قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ونبينا صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق، كلامه حق وصدق ولا لا؟ والرجل رأينا فعله، يعني رأى الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم معهم فعله أمامهم ولا لا؟ كان يقوم ويركع ويسجد ولا لا؟ ومع ذلك هذا الفعل اعتبر في الشريعة كلا شيء. لما؟ لأنه فقد شرطا، فقد عفوا ركنا من أركان الصلاة، فلا يصح أن ينظر هذا بهذا في هذه المسألة. فبالتالي كان هذا القول حقيقة غير صحيح، كان القول غير صحيح. قال وقال بعض الفقهاء وعامة المتكلمين لا يقتضي فسادا ولا صحة، وهذا أضعف الأقوال، بل هذا أسوأ الأقوال، وهذا في الحقيقة من أقوال أهل البدع وليس من أقوال أهل السنة. هذا القول نسبه القاضي أبو يعلى في العدة، وكذلك ابن عقيل في الواضح، إلى المعتزلة وطائفة أو كثير من الأشاعرة. أما أهل السنة والجماعة فإنهم لا يقولون بهذا. كيف يقال إن النهي لا يقتضي فسادا ولا يقتضي صحة؟ إذن كيف يمكن أن نستدل على فساد الأشياء في الشريعة إن لم يكن النهي هو الطريق لذلك؟ على كل حال، كما ذكرت لك المسألة البحث فيها طويل جدا، ولو أردنا أن نبسط الكلام فيها لاحتجنا إلى وقت طويل، لكني أذكر لك القول الذي يترجح عندي والله تعالى أعلم، وهو الذي حققه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو أيضا التحقيق عند الحنابلة، وهو أيضا الذي عليه أكثر المالكية، وهو أن النهي يقتضي الفساد مطلقا، سواء تعلق بعين المنهي عنه أو بغيره، إلا إذا عندنا استثناء في حالة واحدة، إلا إذا كان النهي لحق آدمي فإنه يثبت له الخيار في ذلك، فإن شاء أبطل المنهي عنه وإن شاء أمضاه. إذن عندنا الآن القول الصحيح فيه شقان: الأول مطلق المنهيات في الشريعة التي دل الدليل على أن النهي فيها للتحريم، أو التي بقيت على أصلها، لا شك ولا ريب أن النهي فيها يقتضي الفساد، وهذا الذي مضى عليه الصحابة والتابعون وأتباعهم، هذا الذي كان عليه السلف الصالح رحمهم الله، كما تجد النقل في ذلك عند شيخ الإسلام رحمه الله في الجزء 29 من الفتاوى، وكذلك ذكر الخطابي في أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري، نص على عبارة مهمة، قال إن النهي يقتضي الفساد عند أهل العلم من لدن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم، أو عبارة قريبة من هذه. فمتى ما جاء النهي في الشريعة عن الشيء دل على أنه لا يعتد به شرعا، وكل ما خرج عن هذا فإنه راجع إلى دليل أو قرينة خاصة. كل مسألة تخرج عن هذا فإنه قد اكتنفها شيء منع من إجراء هذه القاعدة عليها. خذ مثلا ما يتعلق بوقوع الطلاق في الطلاق البدعي، نجد أننا كما عليه عامة أهل العلم ما حكمنا بأن هذا الطلاق غير واقع. لماذا؟ لوجود دليل، وهو ما جاء في حديث ابن عمر. بعض أهل العلم قال عندنا شيء آخر، مثل القاضي أبو يعلى في العدة مثلا، قال هذا الإمضاء عليه كان من باب العقوبة عليه، لأنه فعل محرما فنحن عاقبناه بماذا؟ بإمضاء العقد عليه، زجر له، عقوبة عليه. تعال مثلا إلى مسألة أخرى، قالوا مثلا من ذبح، أو عفوا من لنقل مثلا من جلد بسوط مغصوب في الجلد الشرعي، في جلد من اقتضى يعني اقتضى الحكم الشرعي وقوع اقتضى الحكم الشرعي وقوع الجلد عليه، كزان مثلا غير محصن، فإنه يجلد في الشريعة. طيب لو جلد بسوط مغصوب، لو أنه أخذ سوط مسروق فجلد به، اعترض كثير من أهل العلم على من أجرى هذه القاعدة بهذا، قالوا إذن يلزمكم أن يكون هذا الجلد غير صحيح، وبالتالي نعيد عليه الجلد. قالوا لا، نحن لا نمضي هذه القاعدة هنا. لماذا؟ لأنه عارضها أمر آخر، وهو وقوع الظلم على المجلود، لأنه حينئذ سيجلد أكثر من الحد، فعند ذلك لا نقول بصحة إجراء هذه القاعدة هنا لوجود معارض فيها. الشريعة نهت عن الظلم، ما ذنب هذا المجلود أن يجلد ضعف ما حددته الشريعة؟ إذن تجد أننا خرجنا عن الأصل في ماذا؟ في مسائل معينة لورود ماذا؟ معارض، لورود دليل، لورود قرينة. أما إذا أمضينا الأمور أو لم يكن ثمة قرينة فإن القاعدة واضحة، وهي أنه متى ما جاء النهي في الشريعة اقتضى فساد المنهي عنه. والدليل على ذلك ما يأتي. أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والمنهي عنه هل هو على أمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا بالتأكيد، فهو إذن مردود بمعنى لا يعتد به في الشريعة. فمن نكح نكاح شغار قلنا عقدك ماذا؟ على أمر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني على هديه وسنته وشأنه، أم لا؟ ليس على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وشأنه إذن كان عندنا فاسدا مردودا. واضح يا مشايخ؟ طيب ثانيا، أن استقراء الشريعة دل على أنها لا تنهى إلا على ما كانت مفسدته أرجح من مصلحته. الشريعة لا تنهى إلا على ما كانت مفسدته ماذا؟ أرجح من مصلحته. وإذا كان ذلك كذلك كانت المفسدة مردودة في الشريعة وليست ثابتة معتدا بها. ثالثا، أن النقل المتواتر جاء عن الصحابة والتابعين وأتباعهم في الاستدلال على فساد العقود وغيرها بمجرد النهي عنه، وهذا يدل على أنه إجماع السلف. نجد في الوقائع الكثيرة أن الصحابة والتابعين وغيرهم يستدلون بمجرد ورود النهي على ماذا؟ على فساد العقود وغيرها. يعني يعرض مثلا نكاح المشركة على ابن عمر رضي الله عنهما فيبطل هذا العقد، والدليل ولا تنكحوا المشركات، إذن دليل واضح عندهم. يعرض على صحابي آخر عقد من عقود الربا فيبطل هذا العقد، يعرض بيع العينة يبطلون هذا العقد. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والنقل عنهم في هذا متواتر، النقل عنهم في هذا متواتر، في وقائع كثيرة جدا تدل على أن النهي عندهم اقتضى الفساد. طيب، أمر رابع، أنه لو لم يكن النهي دالا على فساد المنهي عنه لم يكن في الشريعة ما يدل على الفساد. يعني نقول لأصحابي أو للذين ترددوا في جعل النهي دالا على الفساد، هبوا أن النهي لا يدل على الفساد، إذن ما الذي يدل على الفساد؟ لن يكون هناك شيء. يعني تريدون أن تأتي الشريعة بلفظ هذا العقد فاسد، هذا غير موجود. هذه الألفاظ نقول هذا شرط في كذا، هذا شرط في الصلاة، هذا ركن في الصلاة، هذه صلاة فاسدة، هذا عقد باطل، هذه ألفاظ ماذا؟ حادثة بعد عهد الوحي. أما في الشريعة لا يوجد مثل هذا. يعني في القرآن والسنة نجد النهي، نجد لا يقبل الله، نجد لا يصلح، لا ينبغي. أما أن تريد أنه يأتي لفظ فاسد أو باطل، هذا شيء يعني سوف يصبح معه لا عقد فاسدا ولا عبادة فاسدة. فيتعين إذن أن يكون النهي طريق معرفة ماذا؟ الفاسد من العبادات أو المعاملات. يبقى عندنا الشق الثاني، وهو أنه في حالة ما إذا كان الحق لآدمي، فالآدمي المظلوم الذي له الحق نعطيه ماذا؟ الخيار، إن شاء أفسد وإن شاء أمضى فأسقط حقه. يدل على هذا حديث المصرات، ما خرجاه في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصروا الغنم والإبل، فمن اشتراها فهو بالخيار بعد أن يمسكها، يعني بعد أن يشتريها وبعد أن يأخذها هو بالخيار، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر. يعني من حصل له غش، بيع شاة ضرعها محفل وكبير وظن أنها هي هكذا دائما، والواقع أن صاحبها ماذا؟ حبس حليبها حتى يتوهم المشتري أنها دائما هكذا، فلما حلبها وجد أنها هزيلة، ضرعها ما فيه شيء، ما فيه لبن كثير، هذا وقع عليه ماذا؟ غش. الشريعة جعلت له الخيار، إن شاء أن يسقط حقه ويبقيها عنده، وإن شاء أن يردها ومعها صاع من تمر، لما؟ مقابل اللبن الذي أخذه، هذه أو هذا هو عدل الشريعة. طيب، تلاحظ هنا أن النهي لما تعلق بحق آدمي فالشريعة جعلت لهذا الذي له الحق الخيار، فإن شئت أن ترد وتبطل العقد فذلك لك، وإن شئت أنك تسقط حقك، إن شئت أن تسقط حقك وتبقي العقد على ما هو عليك فالشأن لك. هنا يا جماعة الأمر ليس راجعا لحق الله عز وجل، حق الله لا يقبل الإسقاط، هذا هو الفارق بين حق الآدمي وحق ربنا سبحانه وتعالى. حق الله جل وعلا لا يقبل الإسقاط، حق الآدمي هو الذي يقبل الإسقاط، وها هنا حقه يقبل الإسقاط بدليل أنه لو كان يعلم بأنها مصرات قبل العقد، يعني لو قال له البائع: هذه يا أخي مصرات، عجبتك؟ فقال: لا بأس، أقبلها على ما هي عليه، فماذا نقول؟ العقد صحيح ولا لا؟ نقول العقد صحيح. واضح يا أخواني؟ خذ مثلا آخر، تلقي الركبان أو تلقي الجلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند مسلم، قال: لا تلقوا الجلب، فمن اشتراه فإن سيده إذا نزل السوق بالخيار. سيده يعني مالكه، له الخيار في الشريعة، إن شاء أن يبقي العقد على ما هو عليه وإن شاء أن يسترد سلعته. بمعنى من جاء من البادية بسلع ومؤن للمدينة، الشريعة نهت أن يذهب أهل السوق إليه قبل أن ينزل بالبضائع إلى السوق حتى يعرف الأسعار ولا يهضم. فإذا تلقاه المتلقي قبل نزول السوق فإنه قد يبخسه فيأخذ السلعة بماذا؟ برخص، لأنه ما يعرف السعر في السوق. الشريعة تقول إذا نزل المالك، يعني إذا نزل البائع وسماه في الحديث السيد، يعني سيد السلعة مالكها، سماه مالكها، فهو بالخيار، إن شاء أن يمضي هذا العقد وإن شاء ماذا؟ أن يسترد سلعته ويعيد المال. نقول الحق هنا لماذا؟ للآدمي، ليس النهي هاهنا لمحل حق الله جل وعلا، بدليل أنه لو أخبر قبل أن يشتري، لو قال له المتلقي يا أخي السعر في السوق كذا لكن أنا أريد أن أشتريها منك بكذا، قال لا بأس، نقول ماذا؟ الحق له والعقد صحيح. واضح يا أخواني؟ إذن متى ما كان الحق لآدمي فإن الشريعة تثبت له ماذا؟ الخيار. هذا الذي يظهر في هذه المسألة، والله تعالى أعلم. والمسألة كما ذكرت لكم فيها خلاف طويل، والعلائي رحمه الله خصها بمؤلف حافل اسمه تحقيق المراد في اقتضاء النهي الفساد، وإن شئت التوسع فارجع إليه، وإن شئت التوسع أيضا في تقرير هذا القول فارجع إلى المجلد 29 من مجموع الفتاوى، وتنبه أيضا في القيد الذي ذكرته لك وهو استثناء هذه المسألة، ارجع إلى أصول الفقه لابن مفلح، فإنه نبه على أنه متى ما جرى في كلام الأصحاب أن النهي يقتضي الفساد فإن هذا مقيد بما إذا لم يكن النهي قد تعلق بحق آدمي. والله تعالى أعلم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فهذا ما تقتضيه صرائح الألفاظ. هذا ما تقتضيه صرائح الألفاظ، ما سبق معنا هو ما تعلق بالألفاظ الصريحة، يعني مباحث الأمر والنهي والعام والخاص والتخصيص والتقييد والإطلاق، كل هذه تعلقت بماذا؟ بالألفاظ التي جاءت في الشريعة صريحة دلت على المعنى في محل النطق في محل اللفظ. والآن يريد المؤلف أن يتكلم عن الألفاظ غير الصريحة أو المعاني المستفادة لا من الألفاظ وإنما من لوازمها. وبيان ذلك أن الأحكام تستفاد في الشريعة من جهتين، إما بلفظ صريح وإما بمعنى مستفاد من لفظ صريح ولكنه ليس مدلولا عليه بدلالة المطابقة أو التضمن. بعبارة أخرى، مر بنا سابقا أن الدلالات اللفظية كم؟ ثلاث: دلالة مطابقة، دلالة تضمن، دلالة التزام. الدلالات الصريحة أو الدلالات اللفظية أو ما ذكر المؤلف رحمه الله صرائح الألفاظ تتعلق بالدلالتين الأوليين، دلالة المطابقة، دلالة التضمن. أما البحث الآتي وأما المفهوم من بحث الألفاظ وإشاراتها، هذه كلها راجعة إلى دلالة الالتزام. كل ما سيأتي الكلام فيه فهو من دلالة الالتزام، أن يدل اللفظ على معنى ليس من اللفظ لكنه لازم له لا ينفك عنه. هذا معنى دلالة الالتزام، أن يدل اللفظ على معنى، يدل اللفظ على معنى ليس داخلا فيه، ليس داخلا في اللفظ لكنه ماذا؟ ملازم له فلا ينفك عنه، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله. نعم، سلام الله عليكم. قال رحمه الله: وأما المستفاد من فحوى الألفاظ وإشاراتها. أعد. وأما المستفاد من فحوى الألفاظ وإشاراتها وهو المفهوم فأربعة أضرب. طيب، نحن عندنا غير هذا ولا لا؟ الذي عندي: وأما المفهوم من فحوى الألفاظ وإشاراتها. مش عندك؟ ها؟ أحد عنده مثل ما عندي؟ أنت نفس نسختي جامعة أم القرى. العجيب ما ذكر أن في نسخة هذا الأمر. عندكم نسخة في الحاشية؟ طيب، على كل حال، أما المفهوم من فحوى الألفاظ أو المستفاد، الأمر في ذلك قريب. هو يقول رحمه الله: هناك دلالات لفظية أو مستفادة من المنطوق، وهناك دلالات مستفادة من المفهوم. مراده بالمفهوم رحمه الله ما أفاده اللفظ من المعنى دون تصريح، ما أفاده اللفظ من المعنى دون تصريح. يعني المسألة هنا راجعة إلى دلالة كما ذكرنا الالتزام، وليست من دلالتي المطابقة أو التضمن. وفحوى الألفاظ يعني معانيها، فحوى الألفاظ يعني معنى هذه الألفاظ، وإشاراتها يعني ما رمت إليه وأومأت إليه وأشارت إليه. قال: وهو المفهوم. إذن المفهوم أصبح الآن مقابلا لماذا؟ ها، للمنطوق. إذن المؤلف ينبهنا إلى أن الدلالات قد ترجع إلى منطوق، ها، وهو صرائح الألفاظ، وقد تتعلق بماذا؟ بمفهوم، وهو ما يقابل المنطوق. قال: وهو المفهوم، يعني ما أفاده اللفظ لا من صيغته، ما أفاده اللفظ لا من صيغته. يعني لو قرأ أي واحد منا قوله تعالى: فلا تقل لهما أف، فهل يفهم أنه لا يجوز من هذه الآية بالذات، هل يفهم أنه لا يجوز شتم الوالدين أو ضربهما؟ ما رأيكم؟ لو قال قائل: أين الضرب وأين الشتم في الآية؟ غير موجود. الآية فيها النهي عن ماذا؟ قول أف فقط. فمن أين لك أنه قد نهي عن الشتم أو الضرب؟ قلنا: هذا مستفاد من هذه الآية، ها، بالمعنى لا باللفظ. واضح يا جماعة؟ هذا هو الذي أردناه من دلالة المفهوم. أو لنقل مثلا: هذا مفهوم موافقة، خلونا نأخذ مثال لمفهوم المخالفة. مثلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: في سائمة الغنم، في سائمة الغنم الزكاة. طيب، مباشرة أنت ستفهم أن غير السائمة، يعني التي لا ترعى في المرعى إنما أنت تعلفها، هذه ماذا؟ ليس فيها زكاة. من أين لك هذا؟ يا أخي اللفظ ما في هذا الأمر. قلنا: هذا ليس من المنطوق، ها، ليس مستفادا من اللفظ الصريح، هذا من المفهوم، هذا مما دل عليه اللفظ، ولكن بغير من غير صيغته، من غير صيغته. إذن أصبح عندنا في الشريعة ما يستفاد من دلالة المنطوق وما يستفاد من دلالة المفهوم. إذن هما أمران متقابلان، منطوق ومفهوم. هذا الذي ذكر أنه مفهوم ذكر أنه ينقسم إلى أربعة أضرب: ذكر دلالة الاقتضاء، ذكر دلالة الإشارة، ذكر دلالة التنبيه التي سماها مفهوم الموافقة، وذكر مفهوم المخالفة. ذكر أربعة أشياء. لكن هذا الذي سلكه المؤلف رحمه الله قد وقع فيه خلاف بين أهل العلم. يعني الباب هنا في باب ما يستفاد من الألفاظ غير الصريحة، تلاحظ إذا قرأت في كتب الأصول اختلافا في التقسيمات. النتيجة والمؤدى في الغالب واحد، لكن التقسيمات ماذا؟ مختلفة. مثلا بعض العلماء يقول: الدلالة نوعان، دلالة منطوق ودلالة مفهوم، ودلالة المنطوق صريحة وغير صريحة. واضح؟ إذن أصبح عندنا في الجملة القسمة ثلاثية: دلالة منطوق صريح، وهي صرائح الألفاظ، ما دلت عليه الألفاظ بدلالة المطابقة أو التضمن. دلالة منطوق غير صريح. هؤلاء أدخلوا دلالة الاقتضاء ودلالة التنبيه ودلالة الإشارة في ماذا؟ يقول لك: يا أخي، هذا مستفاد من اللفظ وليس من مفهوم اللفظ. هذا الذي يفهمه كل من يقرأ هذه الألفاظ. فقوله تعالى فلا تقل لهما أف، أو يعني بلاش هذا المثال لأنه يتعلق بمفهوم الموافقة، في غير ذلك مثلا في دلالة قوله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا، وقوله وفصاله في عامين، إذا جمعنا بين الآيتين كان المستفاد أن أقل مدة الحمل كم؟ 6 أشهر. طيب هل جاء في الشريعة هذا اللفظ أقل مدة الحمل 6 أشهر فيها حديث بهذا اللفظ؟ لا، لكن قالوا هذا لا ندخله في مفهوم اللفظ، يعني ما دل عليه بغير صيغته، يقول هذا من ماذا؟ مستفاد من الصيغة نفسها. واضح؟ إذا جمعنا هذا فهذا وأسقطنا الزائد كانت النتيجة أن أقل مدة الحمل 6 أشهر. إذن ترى أن هؤلاء جعلوا دلالات الاقتضاء والتنبيه والإشارة من دلالة المنطوق ولكن غير الصريح. واضح؟ وسواء قلت إنها من دلالة المفهوم والمفهوم أقسام، أو جعلتها كما قال هؤلاء من دلالة المنطوق والمنطوق قسمان، فالأمر في ذلك واسع. الذين جعلوا دلالة هذه من دلالة المنطوق قالوا يقابلها دلالة المفهوم، والمفهوم ينقسم عندهم فقط إلى قسمين، مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة على ما سيأتي. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله الأول الاقتضاء وهو الإضمار الضروري ولصدق المتكلم، مثل صحيحا في قوله لا عمل إلا بنية. طيب ذكر أولا دلالة الاقتضاء، وخلونا نمشي على ما ذكر المؤلف أن هذه من دلالات إيش؟ المفهوم، من دلالات المفهوم، من مفاهيم الشريعة التي تستفاد من ألفاظها لا بطريق الصراحة، دلالة الاقتضاء. قال الإضمار الضروري لصدق المتكلم، يعني المقصود دلالة الاقتضاء دلالة اللفظ على محذوف في الكلام لولاه لكان الكلام معيبا، يعني غير مستقيم لتوقف صدقه أو صحته على هذا المحذوف. أعيد، دلالة الاقتضاء دلالة اللفظ على محذوف في الكلام لولاه ما استقام الكلام، لأن صدق الكلام أو صحته سواء كانت الصحة عقلا أو شرعا متوقفة على تقدير هذا المحذوف. خذ مثلا قال المؤلف مثل صحيحا في قوله لا عمل إلا بنية، ما مراده بحديث لا عمل إلا بنية؟ وإن كان هذا اللفظ يعني ما أظنه يعني موجود، إنما الحديث إنما الأعمال بالنيات أو إنما العمل بالنية، لكن على فرض ما ذكر المؤلف ولعله وقف على رواية بهذا. ما المقصود لا عمل إلا بنية؟ إن قلت لا عمل من حيث الأصل، لا يوجد عمل أصلا، قلنا الكلام غير صادق، هذا كذب، لأننا قد نرى شخصا يصلي وهو مرائي، هو يقول أنا مرائي وهو صلى أمامنا، يوجد صلاة. إذن ما المراد لا عمل إلا بنية؟ لا عمل صحيحا إلا بنية. الإضمار هنا هو الذي استقام به الكلام فكان صادقا. واضح؟ المحذوف يسمى عند الأصوليين المقتضى، يسمى إيش؟ المقتضى، على زنة اسم المفعول، لا تقل المقتضي، قل المقتضى. ما المقتضى هنا الذي أفادته دلالة الاقتضاء؟ لا عمل صحيحا. خذ مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان، لو لم نقدر هنا شيئا مضمرا لكان الكلام فيه إشكال، لأننا إذا قلنا إن الله وضع عن أمتي الخطأ يعني لا يوجد خطأ، كان هذا مخالفا للواقع، فالناس تخطئ كثيرا صح ولا لا؟ تقع منها أعمالا خاطئة كثيرة في عباداتها، في معاملاتها، في غير ذلك. إذن ما مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إن الله وضع عن أمة الخطأ؟ ها؟ الإثم، إثم الخطأ، أو المؤاخذة في الخطأ. تجد أن المقتضى هنا لا بد من تقديره، وإلا ها لم يستقم الكلام. طيب اقرأ. قال رحمه الله: أو ليوجد الملفوظ به شرعا مثل فأفطر لقوله فعدة من أيام أخر. أو لا يستقيم الكلام من جهة الحكم الشرعي، لن نستفيد الحكم الشرعي هنا إلا بهذا التقدير. مثلا في قوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر ها فعدة من أيام أخر. السؤال: كل من كان مريضا أو مسافرا نلزمه بالقضاء يا جماعة؟ أنت مسافر في رمضان كم يوم؟ يومين. إذن عليك إذا رجعت أن تقضي يومين مطلقا. الآية تقول هذا ولا لا؟ فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، توافق الأيام التي كنت فيها مريضا أو مسافرا. هل هذا يقول به أحد؟ إذن ما المراد بهذه الآية؟ ها، ومن كان مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر. تجد أن الحكم الشرعي ما استفيد من هذه الآية إلا بماذا؟ بإضمار. المقتضى هنا هو ماذا؟ فأفطر. خذ مثلا في قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. السؤال: هل يقول أحد إن كل من كان محرما فمرض ها أو كان به أذى من رأسه نلزمه بالفدية؟ لا. إذن هنا محذوف، ما يستفاد الحكم، يعني لا يستقيم في الشرع هذا الكلام إلا بإضماره، وهو: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فحلق ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. إذن عندنا هنا ماذا؟ محذوف. طيب، الحذف يا جماعة أسلوب من أساليب العرب، العرب أهل اختصار في لغتهم، والبلاغة قد تقتضي هذا الحذف، وهذا لا إشكال فيه، وحذف ما يعلم جائز، كما تقول زيد بعد من عندكما. ها؟ إذن قد يحذف الكلام لأنه ماذا؟ واضح من السياق، وهذا ما تقتضيه البلاغة. طيب، أسألكم في قوله تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، استفادتنا الحكم الشرعي من هذه الآية مبنية على إضمار كلام محذوف أو إضمار شيء محذوف، ما هو؟ هاي شيخ، كل من عفى عن من الأولياء عن القاتل ها فإنه يلزم القاتل ها أن يؤدي إليه بإحسان. ايش رأيكم؟ لا، الشيخ ضحك، عرف نكتة المسألة. المضمر هنا: فعفى عن مال فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. ما الذي دل على هذا؟ أن الاتباع بالمعروف والأداء بإحسان لا يكون إلا على ماذا؟ على مال. أما لو عفى عنه مجانا ما الذي يؤديه إليه القاتل؟ كل سينصرف إلى محله ودنياه. إنما دل قوله وأداء إليه بإحسان على أن هناك ماذا؟ دفع. فدل هذا على أنه إذا يدل على جواز أن يعفو بمقابل، دل هذا على جواز أن يعفو بمقابل، وأن من قال أنا لا أعفو، إذا كان وليا للقاتل قال أنا لا أعفو عن هذا القاتل إلا بأن يدفع لي كذا وكذا، فإننا نقول هذا ماذا؟ صحيح. ما الدليل؟ ها، فمن عفي له من أخيه شيء يعني بمقابل، بمال يدفعه، فإنه يجب حينئذ على القاتل أن لا يماطل ولا يتهرب، بل أن يؤدي إليه ما وجب عليه. طيب، نعم. قال رحمه الله: أو عقلا مثل الوطء في مثل حرمت عليكم أمهاتكم. العقل يقتضي أن قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم إنما يتعلق بشيء معين وهو الوطء النكاح، ليس المقصود حرمت عليكم أمهاتكم رؤيتهن أو مجرد لمسهن أو تقبيل رأسهن أو الجلوس معهن، أليس كذلك؟ العقل يقتضي أن الذي أن هذا الكلام فيه محذوف، فيه مضمر، وهو حرمت عليكم أمهاتكم من جهة النكاح، من جهة الوطء، واضح؟ وليس مطلقا هكذا. خذ مثلا من دلالة الاقتضاء حتى يصح الكلام من جهة العقل، مثلا في قوله تعالى: فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفلق. هل بمجرد قول الله عز وجل أن اضرب بعصاك البحر انفلق؟ وإلا هنا مضمر، ما هو؟ فضرب فانفلق. إذن لا يمكن أن يستقيم الكلام إما من جهة كونه صحيحا شرعا أو عقلا، أو من جهة كونه صدقا، إلا بمضمر. هذا الإضمار الدلالة عليه تسمى دلالة الاقتضاء. طيب، خليني أعطيكم سؤال. في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما في حديث ذي اليدين، لما قال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ كل ذلك لم يكن. والمقطوع به أن أحدهما قد وقع، والمقطوع به أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق. إذن كيف نفهم هذا الكلام؟ نقول: دلالة الاقتضاء دلت على مضمر لا بد من تقديره حتى يستقيم الكلام، فيكون المعنى كل ذلك لم يكن في ظني. هذا كان ظنه عليه الصلاة والسلام، أليس كذلك؟ قال: أنا ما لا هذا ولا هذا، لا قصرت الصلاة ولا نسيت. أجاب النبي صلى الله عليه وسلم بناء على ماذا؟ على ظنه، وليس على أنه حقيقة الحال. واضح يا أخواني؟ فهمنا الآن معنى دلالة الاقتضاء. طيب، نكمل ولا تعبتم؟ سعود تعب. طيب، أجل لعلنا نكمل البقية في اللقاء القادم، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. السلام عليكم ورحمة الله.